بأن ألم تر أن الله

Oh, الله يحكم بينكم يوم القيامة. الله يحكم بينكم يوم القيامة. فقل هنا تعلم بما تعلم الله يحكم بينكم يوم القيامة الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم صدق الله لنسب البحر قدر أن تنصب كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة. تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد دسيوني قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون بجمهورية مصر العربية وقارئ مسجد سيدي أحمد البدوي بطنطا. فلا علينا ما تيسر من سورة الحج نيابة عن عائلة الراحلة الكريمة وعنهم الحاج سامي السيد عامر ابن الراحلة الكريمة والحاج إبراهيم علام شقيق الراحلة الكريمة وسيادة المستشار أحمد حسين علام ابن شقيق الراحلة الكريمة الذين تقدمون بخالص الشكر والتقدير لكل من أتى إلى هنا وواساهم وقدم لهم واجب العزاء. وبعد قليل أيها الإخوة المؤمنون نعود إلى رحاب القرآن الكريم.